يا هذا العرس يا شعب تراكم لا تخلون ادعسوا انفل امريكا وابن سلمان قارون بلغ المجرم الطاغي حتم واجبك يا عيونه الكراعات والجثر دمعها نار مجنونه الحكم بيننا الباري والعيارات والمونه سايق الطقم في الثاني لا تسوقه على هون كل شميخة الآلي واحتزم جعبة قلونه من يبى العز يا ربعي يدي العز قانون لعن ابو من بقى مخض عيشة الظل ملعونه قمنا والشرف آلي لو نمت كلنا دون لعن ابو من بقى مخض عيشة الظل ملعونه قمنا والشرف آلي لو نمت كلنا دون يا هل العز يا شعب ثاركم لا تخلونه تدعسوا انفل امريكا وابن سلمان قارونه بلغ المجرم الطاغي حتم واجبك يا عيونه الكراعات والجثر دمعها نار مجنونه الحكم بيننا الباري والعيارات والمونه سايق الطقم في الثاني لا تسوقه على هون كل شميخة الآلي واحتزم جعبة قلونه من يبى العز يا ربعي يدي العز قانون لعن ابو من بقى مخض عيشة الظل ملعونه دمنا والشرف آلي لو نمت كلنا دون لعن ابو من بقى مخض عيشة الظل ملعونه دمنا والشرف آلي لو نمت كلنا دون